قال مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا رحمه الله: لو لم يكن في هذه المدارس الإسلامية من الكمال إلا المحافظة على الدين وسلامة الاعتقاد لكفى، كما ذكرت جريدة ثمرات الفنون في العدد 1341 الصفحة الثانية في 20 ربيع الآخر من عام 1319 للهجرة الموافق 5 من شهر آب من عام 1901. فكيف إذا جمعنا ما بين المحافظة على الدين كمنهج وتطور شكل المدرسة كبناء، إذ يلحظ مشروع بناء مدرسة الثقافة الإسلامية كل النواحي الفنية الحديثة في بناء الأبنية المدرسية، سواء من ناحية المساحة وسعة غرف التدريس وتجهيزها والإنارة والملاعب والقاعات العامة والمكتبات والمختبرات، زيادة على المصلى. مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، رح يطلع يا عبدالي عكتافك انت واكتافي. مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، رح يطلع يا عبدالي عكتافك انت واكتافي. مبنى كبير وبيسع صغار من الجنسين، 7 طوابق فوق الارض وتحت الارض 2. مبنى كبير وبيسع صغار من الجنسين، 7 طوابق فوق الارض وتحت الارض 2. وفي ملاعب مكشوفة للرياضة ومسقوفة، وفي ملاعب مكشوفة للرياضة ومسقوفة، تجهيزاتها معروفة بالمتانة والنظافة. مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، رح يطلع يا عبداري عكتافك انت واكتافي. أقسام الكل الأعمار روضة وابتدائي ومتوسط وثانوي، وعم نسعى للباقي. أقسام الكل الأعمار روضة وابتدائي ومتوسط وثانوي، وعم نسعى للباقي. والأستاذ اللي فيها ما أنا رابط ضويها، والأستاذ اللي فيها ما أنا رابط ضويها، بيدرس تيخليها معهد للعلوم كافي. مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، رح يطلع يا عبداري عكتافك انت واكتافي. يا سامعين النغم لا تبخلوا بمالكن أموالكن، والذهب رب السماء مالكن. يا سامعين النغم لا تبخلوا بمالكن أموالكن، والذهب رب السماء مالكن. مالي ومال البذل في المعصية ومالكن، غير العمل والتقى بعد العلم مالكن. أوف حبيبي، اصرف أموالك لله تثنى للحسنات، بوجوه الخير وبالبر وتصحيح النيات. اصرف أموالك لله تثنى للحسنات، بوجوه الخير وبالبر وتصحيح النيات. ندعي لك بالسلام بالدنيا وبالقيام، ندعي لك بالسلام بالدنيا وبالقيام، وبالحسنى وبالكرامة وبالصحة وبالعوافي. مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، مبنى مدرسة الثقافة لتعليم العلم الصافي، رح يطلع يا عبدالي عكتافك انت واكتافي، عكتافك انت واكتافي.